الأصحاح الثالث عشر. في السنة الثالثة والعشرين ليؤاش بن أخزيا ملك يهوذا ملك ياهو أحاز بن ياهو على إسرائيل في السامرة 17 سنة، وعمل الشر في عيني الرب، وسار وراء خطايا يربعام بن نباط الذي جعل إسرائيل يخطئ، لم يحد عنها. فحمي غضب الرب على إسرائيل، فدفعهم ليد حزائيل ملك آرام وليد بنهدد ابن حزائيل كل الأيام. وتضرع ياهو أحاز إلى وجه الرب، فسمع له الرب، لأنه رأى ضيق إسرائيل، لأن ملك آرام ضايقهم. وأعطى الرب إسرائيل مخلصا، فخرجوا من تحت يد الأراميين، وأقام بنو إسرائيل في خيامهم كأمس وما قبله، ولكنهم لم يحيدوا عن خطايا بيت يربعام الذي جعل إسرائيل يخطئ، بل ساروا بها. ووقفت السارية أيضا في السامرة، لأنه لم يبقي لياهو أحاز شعبا إلا 50 فارسا و10 مركبات و10 آلاف راجل، لأن ملك أرام أفناهم ووضعهم كالتراب للدوس. وبقية أمور ياهو أحاز وكل ما عمل وجبروته، أما هي مكتوبة في سفر أخبار الأيام لملوك إسرائيل؟ ثم اضطجع ياهو أحاز مع آبائه فدفنوه في السامرة، وملك يؤاش ابنه عوضا عنه. في السنة 37 ليؤاش ملك يهوذا ملك ياهو آش ابن ياهو أحاز على إسرائيل في السامرة 16 سنة، وعمل الشر في عيني الرب، ولم يحد عن جميع خطايا يربعام بن نباط الذي جعل إسرائيل يخطئ، بل سار بها. وبقية أمور يؤاش وكل ما عمل وجبروته، وكيف حارب أمصيا ملك يهوذا، أما هي مكتوبة في سفر أخبار الأيام لملوك إسرائيل؟ ثم اضطجع يؤاش مع آبائه، وجلس يربعام على كرسيه، ودفن يؤاش في السامرة مع ملوك إسرائيل. ومرض أليشع مرضه الذي مات به، فنزل إليه يؤاش ملك إسرائيل وبكى على وجهه وقال: يا أبي يا أبي، يا مركبة إسرائيل وفرسانها. فقال له أليشع: خذ قوسا وسهاما. فأخذ لنفسه قوسا وسهاما، ثم قال لملك إسرائيل: ركب يدك على القوس. فركب يده، ثم وضع أليشع يده على يدي الملك وقال: افتح الكوة لجهة الشرق. ففتحها، فقال أليشع: ارمي. فرمى، فقال: سهم خلاص للرب وسهم خلاص من آرام، فإنك تضرب آرام في أفيق إلى الفناء. ثم قال: خذ السهام. فأخذها، ثم قال لملك إسرائيل: اضرب على الأرض. فضرب 3 مرات ووقف. فغضب عليه رجل الله وقال: لو ضربت 5 أو 6 مرات حينئذ ضربت آرام إلى الفناء، وأما الآن فإنك إنما تضرب آرام 3 مرات. ومات أليشع فدفنوه. وكان غزاة مؤاب تدخل على الأرض عند دخول السنة، وفيما كانوا يدفنون رجلا إذا بهم قد رأوا الغزاة، فطرحوا الرجل في قبر أليشع. فلما نزل الرجل ومس عظام أليشع عاش وقام على رجليه. وأما حزائيل ملك أرام فضايق إسرائيل كل أيام ياهو أحاز، فحن الرب عليهم ورحمهم والتفت إليهم، لأجل عهده مع إبراهيم وإسحاق ويعقوب، ولم يشأ أن يستأصلهم، ولم يطرحهم عن وجهه حتى الآن. ثم مات حزائيل ملك أرام، وملك بنهدد ابنه عوضا عنه، فعاد ياهوآش ابن ياهوآحاز وأخذ المدن من يد بنهدد ابن حزائيل التي أخذها من يد ياهوآحاز أبيه بالحرب. ضربه يؤاش 3 مرات واسترد مدن إسرائيل.